بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكان الشيخ الذي قبلي وقف على النوع الثاني من النواسخ، إن وأخواتها. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين وغفر لنا جميعا. الثاني: إن وأن للتأكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه أو الظن، وليت للتمني، ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل، فينصبن المبتدأ اسما لهن، ويرفعن الخبر خبرا لهن، إن لم تقترن بهن ما الحرفية، نحو قوله تعالى: إنما الله إله واحد. إلا ليت، فيجوز الأمران كإن المكسورة مخففة. الثاني، قوله الثاني يعني الثاني من النواسخ، نواسخ المبتدأ والخبر على ثلاثة أنواع. النوع الأول مرة معكم، وهو كان أخواتها وأفعال المقاربة، هذه ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. هناك نواسخ تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر، وهناك نواسخ تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، أي ظن وأخواتها. إذن هي على ثلاثة أنواع وأقسام: كان وأخواتها وما يلحق بها، إن وأخواتها وما يلحق بها، وظن وأخواتها. يقول: هي إن وأن للتأكيد. هذه الحروف حروف مشبهة أو مشبهة للفعل، شبهها العلماء بالفعل، لذلك هي تنصب المبتدأ، فهي تشبه الفعل من وجوه. الوجه الأول أنها على ثلاثة أحرف، لو نظرنا إليها: إن وأن ولكن وكأن، كلها ثلاثة أحرف وأكثر، فهي شابهت الفعل من هذا الوجه. الوجه الثاني أنها تختص بالأسماء، أن هذه الحروف تختص بالأسماء، كذلك الأفعال تختص بالأسماء. الوجه الثالث من مشابهتها للفعل أنها تلحقها نون الوقاية مثل الفعل، إذا جاء مع ياء المتكلم لحقته نون الوقاية: علمني، ضربني، أخذني، تلحقها نون الوقاية. كذلك هنا: إنني، أنني، لكنني، ليتني، فتلحقها نون الوقاية، فهذا أيضا وجه من وجوه الشبه بالفعل، فهي حروف مشبهة بالفعل. كذلك معانيها تدل على الفعل، فإن وأن معناها أؤكد، أليس كذلك؟ وكأن معناها شبهت أو أشبه، ولعل معناها رجوت، وليت معناها تمنيت، ولعل معناها أشفقت أو رجوت، وهكذا، فهي تدل على الفعل بمعناها أيضا. يقول: هي هذه الحروف إن وأن للتأكيد، إن وأن للتأكيد، معنى أنها لا تدخل على الخبر الذي لا يحتاج إلى تأكيد، لا تدخل على المبتدأ والخبر أو على الجملة الخبرية التي لا تحتاج إلى تأكيد. ما تقول لأبيك: إنك أبي، أو لزوجتك: إنك زوجتي، ما أحتاج إلى تأكيد هذا. لابد أن يكون المخاطب إما شاكا في الخبر أو منكرا للخبر. واضح هذا؟ ما تدخل إلا على ما يتوجه الخطاب بها إلا إلى المنكر أو إلى الشاك، أو المنزل منزلة المنكر أو منزلة الشاك. عندما يعاملك أخوك أو أبوك في معاملة لا يعاملها الأب، تقول إنك أبي، أو إنك أخي، أو إنك زوجتي، فأنت نزلته منزلة إيش؟ منزلة المنكر للأبوة أو المنكر للأخوة أو المنكر للزوجية. إذن إن وأن للتأكيد، ولا يخاطب بها إلا الشاك أو المنكر أو المنزل منزلتهما. ما الفرق بين إن وأن؟ كلاهما للتأكيد، لكن أن لابد أن يسبقها كلام، أن لابد أن يسبقها كلام بخلاف إن. تقول في بلغني أنك مجتهد، يعجبني أنك مجتهد، فلابد أن يسبق أن كلام. قال ولكن للاستدراك، لكن للاستدراك. ومعنى الاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم نفيه أو ما يتوهم إثباته. تعقيب الكلام برفع ما يتوهم إثباته أو يتوهم نفيه. تقول مثلا زيد عالم، زيد عالم، فيتوهم السامع أنه صالح، فتقول ولكنه فاسق. زيد عالم، فيتوهم السامع أنه عامل بعلمه، لأن الأصل في العالم أن يكون عاملا بعلمه، تقول ولكنه فاسق. فهذه الاستدراك، لكن استدركت ما يتوهم إيش؟ إثباته، ما يتوهم إثباته، أو رفع ما يتوهم نفيه. تقول مثلا زيد ليس بشجاع، زيد ليس بشجاع، ولكنه كريم، ولكنه كريم، لأنك لما نفيت الشجاعة حتى لا يظن ظان أنك تنفي الكرم أثبتت ماذا؟ استدركت وأثبتت له الكرم. ومثلها قوله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، نفى ماذا؟ نفى أنهم قتلوا، قال لم تقتلوهم، فحتى لا يتوهم متوهم نفي الموت عنهم ونفي القتل عنهم، قال ولكن الله قتلهم. وكذلك أيضا بعدها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لما نفى رمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوهم متوهم نفي أصل الرمي، قال ولكن الله رمى. وكأن، انتهينا من لكن. وكأن، كأن للتشبيه. تقول كأن زيدا أسد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية، هذا تشبيه لعينه بالعنبة الطافية، لأنه أعور، لأن الدجال أعور. نعم. قالت كأنه هو، قالت كأنه، قال أهكذا عرشك، قالت كأنه هو. فكأن للتشبيه. وأيضا تأتي لي للظن، تقول كأن زيد، كأن زيدا كاتب، كأن زيدا كاتب، يعني أظن أن زيدا كاتب. وليس للتمني، والتمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. التمني إما أن تطلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، والذي لا طمع فيه هو المستحيل، هو المستحيل عادة، مثل ليت الشباب عائد. هل الشباب يعود؟ الشباب لا يعود، إذن هذا لا طمع فيه، طلب ما لا طمع فيه عادة يستحيل أن يتحقق، أو فيه عسر ليس مستحيل عادة لكنه متعسر حصوله عادة، مثل أن يقول الفقير ليت لي مالا أو ليت لي قنطارا، القنطار شيء عظيم، أو ليت لي مليونا، فهذا ممكن لكن تحققه بالنسبة لمن هذه حاله فيه عسر. إذن التمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. مثال ليت الشباب يعود يوما، أو ليت الشباب عائد. نلاحظ أن جميع الأسماء الحروف التي ذكرناها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ليت الشباب عائد، أين اسمها؟ الشباب، ليت الشباب، وخبرها عائد. ليت، وهل ينفع شيئا؟ ليت شبابا بوع فاشتريت، ليت شبابا بوع فاشتريت، أين اسمها؟ ها؟ شبابا، وأين خبرها؟ بوع، جملة بوع. قال ولعل للترجي، لعل تكون للترجي. والفرق بين الترجي والتمني، قلنا لكم إن التمني طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، الترجي طلب أيضا لكنه طلب لشيء مستقرب قريب حصوله، طلب لشيء قريب حصوله، أو نقول توقع لما يستقرب حصوله، توقع لما يستقرب حصوله، يعني حصوله قريب. وهذا التوقع إن كان توقع لشيء محبوب فهو الترجي، وإن كان توقع لشيء مكروه فهو الإشفاق. لذلك كوننا نقول إن لعل للتوقع يشمل الترجي ويشمل الإشفاق. إن كان التوقع توقعا لشيء محبوب فهو الترجي، وإن كان التوقع لشيء مكروه فهو ماذا؟ فهو الإشفاق. مثال توقع المحبوب، لعل الله يرحمني، لعل الله يرحمني، هذا توقع للمحبوب. كذلك قول الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومثال الإشفاق، قول الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم، باخع نفسك، فهذا للإشفاق أو للترجي؟ للإشفاق، هذا للإشفاق. كذلك لعل زيدا هالك، يعني إذا استبطئ زيد قيل لعل زيدا هالك، هذه للإشفاق. أيضا لعل تأتي للتعليل، كما أنها تأتي للترجي وتأتي للإشفاق، قلنا إن الترجي والإشفاق يجمعهما إيش؟ يجمعهما التوقع. تأتي أيضا للتعليل، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لماذا نقول له هذا القول؟ لماذا أمر الله عز وجل موسى وهارون بالقول اللين؟ قال لعله يتذكر أو يخشى، فلعل هنا للتعليل. ما عمل هذه الحروف؟ انتهينا من معانيها. ما عملها؟ تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. لكن قال إن لم تقترن بها ما الحرفية. مهم منه أنه إذا اقترن بهذه الحروف ما الحرفية فإنها تكفها عن العمل. خرج بما الحرفية ما التي هي اسم الموصول، فإنها لا تكف هذه الحروف عن العمل. إنما صنعوا كيد ساحر. ما هنا بمعنى الذي، يعني إن الذي صنعوا كيد ساحر. فنقول إن حرف توكيد ونصب، وما اسم الموصول اسمها، واضح هذا. وصنعوا صلة الموصول، وكيد ساحر خبر إن. فهنا ما الموصولية، فقوله إن لم تقترن بها ما الحرفية خرج بها ما الإسمية فإنها لا تكف. نحو إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، إذا دخلت عليها ما ماذا تفعل بها؟ تبطل عملها ويزول اختصاصها بالأسماء، فيجوز أن تدخل على الأفعال. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما يوحى، دخلت ما على إن فزال اختصاصها بالأسماء فدخلت على الفعل. أنما إلهكم إله واحد، بطل عملها. لو أعملها لقال ماذا؟ أنما إلهكم. لو أعملها لقال قل يوحى إلي أنما إلهكم، لكنه لم يعملها، قال إلهكم. كذلك إنما الله إله واحد. لو أعملنا إن لقلنا إنما الله إله واحد، لكن ما إذا دخلت على إن وأخواتها فإنها تبطل عملها وتزيل اختصاصها بالأسماء. قال إلا ليت. أمثلة أخرى على غير إن، كأن، قال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كأنما دخلت عليها إيش؟ دخلت عليها الماء فأزالت اختصاصها بالأسماء ودخلت على الأفعال. قال فإذا إلا ليت إذا دخلت عليها ماء فيجوز إهمالها ويجوز إعمالها، فيجوز لك الإهمال ويجوز لك الإعمال. معنى هذا الكلام أن ليت إذا دخلت عليها ماء أنه لا يزول اختصاصها بالإسمية، فيبقى اختصاصها بالجملة الإسمية ولا يجوز دخولها على الفعلية. ما تقول ليتما يقوم زيد أو ليتما قام زيد. لماذا؟ لأن عملها لا زال باقيا، لأننا يجوز لنا أن نعملها ويجوز لنا أن نهملها، فاختصاصها ما زال باقيا. ومما يستشهد به على إعمالها وإهمالها قول القائل قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا وهذا الحمام لنا، روي بوجهين. قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، إذا نصبنا الحمام نكون قد أعملنا ليت، أليس كذلك؟ وإذا رفعنا الحمام نكون قد أهملنا ليت. أين اسم ليت هنا؟ ألا ليتما هذا الحمام لنا، ألا ليتما هذا الحمام لنا، أين اسمها؟ هذا اسمها، اسم الإشارة هذا. ونحن لا نستطيع أن نعرف حركة هذا، ليس كذلك؟ لا تظهر عليه الحركة. لماذا؟ لأنه معرب أو مبني؟ ها؟ مبني، ليس كذلك؟ إذن كيف نعرف هل أعملت ليت أو لم تعمل بما بعدها؟ إذا قلنا ألا ليتما هذا الحمام لنا، عرفنا أن هذا منصوبة. وإذا قلنا ألا ليتما هذا الحمام لنا، عرفنا أن هذا مرفوعة. فإذا نصبت تكون ليت قد أعملت، وإذا رفعت تكون ليت قد أهملت. ما أعراب الحمام؟ بدل. خذ هذه القاعدة، اسم الإشارة إذا جاء بعده اسم معرف بأل فإعرابه بدل. كل اسم يأتي بعد اسم الإشارة معرف بأل فإعرابه بدل. الاسم المعرف بأل إذا جاء بعد هذا فإن إعرابه، إذا جاء بعد أسماء الإشارة فإن إعرابه بدل منها. قال كإن المكسورة مخففة. الآن بدأ يتكلم عن أحكام تخفيف هذه الحروف، لما تكلم عن معانيها ثم تكلم عن أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وذكر عن أحكام كفها بما، بدأ يتكلم عن أحكام تخفيفها. إذا خففت هذه الحروف هل تعمل أو لا تعمل؟ تختلف هذه الحروف، من الحروف من إذا خفف لا يعمل، بطل عمله، ومن الحروف من إذا خفف وجب عمله لا يبطل، ومن الحروف من يجوز فيه الإعمال والإهمال. قال إن المخففة هذه يجوز فيها الإهمال والإعمال، مثل ليتما، مثل ليتما في الحكم، يعني مثل ليتما في الحكم. فتقول إن زيد لمنطلق، خففنا إيش؟ خففنا إن، خففنا إن، فقلنا إن زيد لمنطلق. ويجوز إن زيدا، إن زيدا لمنطلق. في الأولى أهملناها، إن زيد لمنطلق وإن زيدا لمنطلق، الأولى أهملت والثانية أعملت. إن زيدا منطلق، والأولى إن زيد لمنطلق. إذا أهملناها يجب أن نأتي معها بلام، بلام إيش؟ لام الابتداء. إذا أهملنا إن وجب أن نأتي معها بلام الابتداء. لماذا نأتي بلام الابتداء؟ إن زيد لمنطلق، لماذا أتينا بهذه اللام، لام الابتداء؟ حتى نفرق بين إن المخففة وبين إن النافية. لأنك لو قلت إن زيد منطلق ربما تلتبس عليك بأنها بالنفي، يعني ما زيد منطلق، إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم سلطان، فتكون إن هنا بمعنى ليس. فحتى نميز بين إن التي بمعنى ليس وإن التي هي مخففة من الثقيلة، نأتي بلام الابتداء فنقول إن زيد لمنطلق. وأيهما أولى، الإهمال أو الإعمال، أيهما أرجح؟ الأرجح الإهمال، بعكس ليت، ليت الأرجح، الأرجح الإعمال. والقرآن جاء بالإهمال، القرآن جاء بالإهمال. قال الله عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ. لو أعمل لقال إن كل، لو أعمل لقال إن كل. وكذلك قول الله عز وجل وإن كل لما جميع لدينا محضرون، هنا إيش؟ أهمل ولم يعمل. كذلك في قراءة الكثير نحن نقرأها في سورة هود: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. أما على قراءتنا إن ليست مخففة، إنما هي مشددة. إذن يكون عندنا آيتين خففت وأهملت: إن كل نفس لما عليها حافظ، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وإذا خففت إن فإنه إذا جاء بعدها مضارع فإنه يكون في الغالب ناسخا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يكون بعدها مضارع ناسخ. وإن ظنك لمن الكاذبين، وأكثر من أن يكون فعلا ماضيا ناسخا: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن قالت الله إن كدت لتردين. فالحاصل أنها إذا خفت يتبعها فعل مضارع ناسخ، وأكثر منه فعل ماض ناسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فأما لكن مخففة فتهمل، وأما أن فتعمل، ويجب فإما فتهمل وأما أن فتعمل، ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن، وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو. فأما لكن مخففة فتهمل، يعني تهمل وجوبا. عرفنا أن إن يجوز فيها الوجهان، ولكن تهمل وجوبا عند جمهور النحويين. والسبب في ذلك لأنها زال اختصاصها بالجملة الإسمية، فتدخل على الجملة الفعلية: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن كانوا هم الظالمين، فدخلت على الجملة الفعلية فزال اختصاصها فزال عملها. كذلك قول الله عز وجل: لكن الراسخون في العلم، هنا جاء بعدها جملة اسمية لكن لم تعمل، لو أعملت لقال لكن الراسخين في العلم، فأهملها، أهمل لكن ولم يعملها. كذلك على قراءة: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ولكن الله قتلهم، على قراءة التخفيف أيضا لم تعمل. ولكن الله قراءتنا ولكن الله، قراءة حفص ولكن الله. القراءة الثانية: ولكن الله قتلهم، لما خففها إيش؟ أهملها. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. لكن البائس هنا لكن أهملت أو أهملت؟ أهملت. قال: وأما أن فتعمل، تعمل وجوبا حتى لو خففناها، لو خففنا أن فإنها تبقى على عملها وجوبا، لكن يشترط فيها شروط، عملها باقي لكننا نشترط في اسمها أن يكون إيش؟ مضمرا، ما يكون ظاهر. إذا خففنا أن تعمل وجوبا وهي عكس إيش؟ عكس لكن تهمل وجوبا، وأن تعمل وجوبا. وإذا أعملناها لنا فيها شروط: شرط في اسمها، وأن يكون اسمها إيش؟ ضميرا، ما يكون ظاهر إلا في الضرورة. لذلك قال: ويجب في غير الضرورة حذف اسمها، معناه أنه إذا وجدت ضرورة فإن اسمها لا يحدث، مثل قول الشاعر فأنك ربيع، فأنك ربيع أبقى اسمها وهو الكاف، لكن الأصل أن اسمها أو دائما أو في الأغلب أن اسم أن المخففة يحذف ويكون ضمير الشأن، ويكون ضمير الشأن. هذا الشرط الأول في اسمها أن يحذف، وربما أن يكون ضميرا وأن يحذف، وربما أظهر في الضرورة وأن يكون ضمير، وأن يكون ضمير الشأن. كم شرط في اسمها؟ نعم ثلاثة، أن يكون ضميرا محذوفا ونقدره بضمير الشأن، هذا شرط الاسم. وشرط الخبر قال ويجب في خبرها أن يكون جملة لا مفرد، خبرها لابد أن يكون جملة، لا يصح أن يكون خبرها مفردا. هل يحتاج إلى فاصل؟ هل يحتاج خبرها إلى فاصل؟ نقول هذه الجملة إما أن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية. إن كانت جملة اسمية فلا تحتاج إلى فاصل، وإن كانت جملة فعلية وفعلها اسم جامد أو دعاء فأيضا لا تحتاج إلى فاصل. أما إذا كانت جملة فعلية وفعلها مشتق وليس بدعاء فتحتاج إلى فاصل. نضرب لكم الأمثلة، قال الله عز وجل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أن الحمد لله رب العالمين. هنا أن مخففة من الثقيلة، أين اسمها؟ ضمير محذوف، ضمير الشأن. أين خبرها؟ خبرها جملة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اسمية أو فعلية؟ اسمية، إذا لا تحتاج إلى فاصل. كذلك قول الله عز وجل وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أن هنا مخففة من الثقيلة وضميرها اسم أو اسمها ضمير الشأن، اسمها ضمير الشأن، وخبرها عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. هذه الجملة الفعلية فعلها جامد أو مشتق؟ جامد، إذا لا تحتاج إلى فاصل. كذلك قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أن هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وخبرها ليس للإنسان إلا ما سعى. خبر جملة اسمية أو فعلية؟ فعلية، مبدوء بماذا؟ بفعل جامد، إذا لا يحتاج إلى فاصل. كذلك إذا كان جملة فعلية دعائية كما في قراءة نحن نقرأ، أنا أقرأ بقراءتنا ثم نأتي بالقراءة التي هي موضع الاستشهاد حتى لا تشكل عليكم، قراءتنا في سورة النور والخامسة أن غضب الله عليها، والخامسة أن غضب الله عليها، في قراءة والخامسة أن غضب الله عليها، والخامسة أو الخامسة بالضم، والخامسة أن غضب الله عليها. هذه القراءة تختلف عن قراءتنا أنها رفعت الخامسة ونحن ننصبها، خففت أن ونحن نشددها، كسرت الضاد وجعلتها فعلا ونجعلها اسما، والخامسة أن غضب الله عليها. هنا أن مخففة من الثقيلة، والخامسة أن غضب الله عليها، أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وخبرها جملة غضب الله عليها، وجملة غضب الله عليها جملة إيش؟ جملة دعائية، جملة دعائية. إذن لا تحتاج إلى فاصل. إذا كان أنهي هذا المقطع فقط، إذا كان الفعل، إذا كانت جملة فعلية متصرفة وليس الدعاء، وجب ماذا؟ وجب أن نأتي بالفاصل، سواء كان هذا الفاصل قد، مثل ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أن قد صدقتنا. هنا أين خبر أن؟ صدقتنا، أليس كذلك؟ ونعلم أن قد صدقتنا. أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وخبرها جملة صدقتنا، وهو ليس جملة دعائية ومشتق، إذن لابد من الفاصل وهو قد. ونعلم أن قد صدقتنا، فأتينا بقد للفصل. كذلك ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم أن قد أبلغوا، أين الخبر؟ أبلغوا، أليس كذلك؟ الخبر أبلغوا، وهو ليس جملة دعائية، فلا بد من الفاصل وهو هنا قد. نقف على هذا القدر وعلى فاصل السين، ونستأنف في الدرس الذي بعده إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مر في الدرس الماضي أن عن المخففة إذا خففت فإنه يجب إعمالها، وإذا أعملت فإن اسمها يكون محذوفا ضمير الشأن، وأن خبرها لابد أن يكون جملة، وأنه إذا كانت جملة اسمية فلا تحتاج إلى فاصل، وإذا كان جملة فعلية فعلها فعل جامد أو مشتق وهو دال على الدعاء فإنها لا تحتاج إلى فاصل. أما إذا كان خبرها جملة فعلية وهو مشتق غير دال على الدعاء فيحتاج إلى فاصل، وهذا الفاصل إما بقد أو بحرف التنفيس، ومر التمثيل بقوله ونعلم أن قد صدقتنا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. أما حرف التنفيس مثاله قول الله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى، فأن المخففة هنا أين هي؟ أن، علم أن، واسمها ضمير الشأن، وخبرها يكون منكم مرضى، ففصل هنا بالسين في حرف التنفيس. أو يكون الفاصل حرف النفي، مثل قول الله عز وجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. أن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وخبرها يرجع إليهم قولا، فوجب الفصل بماذا؟ بلا النافية. كذلك قول الله عز وجل أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، كلاهما أن مخففة من الثقيلة، جاء بعد الأولى حرف لم هو النفي، وبعد الثانية حرف لن وهو أيضا حرف نفي. وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة أيضا هنا جاء بحرف النفي وهو اللام، جاء به فاصلا. كذلك قد يفصل بلو، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا، أن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير، وخبرها خبرها استقاموا، ووجب الفصل بلو. إذن الفواصل عندنا قد، وحرف التنفيس السين، وحرف النفي وولو. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويصل الفعل منها بلم أو قد، ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا، نحو قوله إن في ذلك لعبرة، وقوله إن لدينا أنكالا. نعم. يقول: أما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها كان إذا خففت فإننا نعملها، لكن ما الفرق بينها وبين أن؟ أن يجب حذف اسمها ويكون ضمير الشان، هنا يجوز ذكر اسمها لكنه قليل. قال: وأما كأن فتعمل، إذن هذا وجه المشابهة بينها وبين إيش؟ أن، أنها تعمل. قال: ويقل ذكر اسمها، يعني يقل بمعنى يجوز، يعني يجوز أن تذكر اسمها ولكنه قليل. قال: ويصل الفعل منها بلم أو قد، يعني تحتاج إلى فاصل، إذا كان خبرها جملة فإنها تحتاج إلى أيضا فاصل، مثل أن. مثال ذكر اسمها قول الشاعر: كأن ظبية تعطو إلى أوراق السلم، كأن ظبية، هنا على رواية فتح ظبية فإنه قد ذكر اسمها، ذكر اسم كأن، وهذا يقل، هذا قليل، وإلا الأصل أن اسمها يحذف. ومنه قوله أيضا: كأن وريديه رشاء خلد، كأن وريديه رشاء خلد. فكأن هنا مخففة واسمها مذكور، وهذا قليل، وهذه أحد الأوجه التي تخالف فيها أن كأن. أن إذا خففت يحذف اسمها، وكأن يجوز ذكر اسمها. وقال: وإذا أهملتها وجاء خبرها جملة وجب الفصل بلم، مثل قوله عز وجل: كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس. نعم. وقد أيضا مثل قول الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل، وكأن قدي، يعني وقد زالت، وكأن قد زالت. نعم. ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا، نحو قوله إن في ذلك لعبرة، وقوله إن لدينا أنكالا. يقول: هذا حكم توسط خبرها، بمعنى أن يتقدم الخبر على الاسم، يتقدم الخبر على الاسم، أو نعبر بعبارة أخرى يتوسط، يعني يتوسط بين الحرف وبين الاسم. فإن تقول: إن زيدا قائم، لو وسطت قلت: إن قائم زيدا، هذا يعد توسط، وسطنا الخبر بين الحرف وبين الاسم. إن قائم زيدا، قال: هذا ممنوع، هذا لا يجوز. أخبار إن دائما إيش؟ متأخرة، ما يجوز تقديمها. أخبار إن دائما متأخرة ولا يجوز تقديمها، بخلاف خبر كان وأخواتها، يجوز أن تقول: كان قائما زيد، مثل ما مر معكم. لكن إن قائم زيدا، هذا لا يجوز أن تقول: قائم خبر مقدم وزيد اسم مؤخر، لأن كان وأخواتها أفعال، والأفعال متمكنة أكثر من الأسماء، فيتصرف في معمولها أكثر مما يتصرف في معمول في معمول الأسماء. فالحاصل أن إن وأخواتها لا يتوسط خبرهن إلا إذا كان الخبر جارا ومجرور أو ظرف، مثل قول الله عز وجل إن في ذلك لعبرة. أين الخبر؟ في ذلك، هذا هو الخبر، الجار المجرور هو الخبر. والاسم عبرة، الاسم عبرة، واللام لام لام الابتداء. كذلك إن لدينا أنكالا، أين الاسم؟ أنكالا، والخبر لدينا الظرف. كذلك قول الله عز وجل كأن في أذنيه وقرا، كأن في أذنيه وقرا، هنا قدم الخبر وهو في أذنيه، وأخر الاسم وهو وقرا، كأن في أذنيه وقرا. كذلك قول الله عز وجل لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة، أن أين اسمها؟ قوة. وأين خبرها؟ لي، فتقدم خبرها على اسمها لأنه جار ومجرور. إذن يتقدم الخبر إذا كان جار ومجرور أو كان ظرفا. نعم. قال رحمه الله وتكسر إن في الابتداء نحو قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبعد القسم نحو قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، والقول نحو قوله قال إني عبد الله، وقبل اللام نحو قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله. إن تارة يتعين كسرها ويجب، وتارة يتعين فتحها ويكون واجبا، وتارة يجوز الكسر أو الفتح. المؤلف هنا رحمه الله تكلم عن أحوال الكسر فقط. متى يتعين الكسر؟ هل هناك قاعدة يتعين فيها الكسر؟ هذه القاعدة: إذا لم يمكن أن يسد المصدر مسد إن ومعموليها فيتعين الكسر. أما إذا أمكن أن يسد المصدر مسد إن ومعموليها تارة يجب الفتح وتارة يجوز الفتح والكسر. ما معنى هذا الكلام؟ المثال يتضح المقام. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. عندنا أنه استمع، هذه أن واسمها وخبرها. فإذا صح أن يسد المصدر مسد أن ومعموليها الذي هو الاسم والخبر وجب إيش؟ الفتح أو جاز. فهل يسد المصدر؟ نعم. قل أوحي إلي استماع نفر من الجن، سد المصدر أو لم يسد؟ سد المصدر، مسد أن ومعموليها. أولم يكفهم أنا أنزلنا، يسد المصدر مسد معموليها أو لا يسد؟ يسد. أولم يكفهم إنزالنا. أما إذا لم يمكن أن يسد المصدر مسد معموليها فإنه يجب إيش؟ يجب الكسر. وقد ذكر المؤلف هنا حالات الكسر وفصلها، ذكر منها 4 حالات وهي 10 حالات. الحالة الأولى قال في الابتداء، في حال الابتداء إذا جاءت في بداية الكلام إنا أنزلناه في ليلة القدر. فلماذا هنا كسرت إنا؟ لأنها في بداية الكلام. إنا أعطيناك الكوثر أيضا في بداية الكلام. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لماذا كسرت؟ لأنها في بداية الكلام. طيب قبلها ألا، ألا إن، نقول إن ألا لا تؤثر على، لا لا تؤثر على الابتداء، لأن على للاستفتاح وأدوات الاستفتاح لا تؤثر على الابتداء. قال وبعد القسم، يعني وبعد القسم أيضا يجب كسر همزة إن. قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة، فهنا جاءت بعد القسم، جاءت في جواب القسم، فيجب ماذا؟ كسرها. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، جاءت في جواب القسم فيجب كسرها. قال وبعد القول، وبعد القول قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، هذا حكاية القول، حكاية قول ما هو؟ إني، جملة إني عبد الله محكية، هذا هو قوله. ما قوله؟ إني عبد الله. فيجب ماذا؟ فيجب كسرها إذا كانت محكية بالقول. قال وقبل اللام مثل والله يعلم إنك لرسوله، اللام هذه لام إيش؟ لام الابتداء. ماذا عملت اللام مع يعلم؟ هل أثرت اللام على يعلم أو لم تؤثر؟ والله يعلم إنك لرسوله، لو أزلنا اللام ماذا نقول؟ لو أزلنا اللام ماذا نقول؟ والله يعلم إيش؟ أنك رسوله، نعم؟ فاللام هنا تسمى عملت في يعلم أنها علقتها عن العمل، علقتها عن العمل وهي لام الابتداء، فتكسر بعدها أو تكسر قبلها ماذا؟ إن والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه كم موضع ذكرها المؤلف رحمه الله؟ 4، منها أيضا بعد حيث، جلست حيث إنك جالس، وبعد إذ، جلست إذ إنك جالس، أو أقوم إذ إنك قائم، وبعد الاسم الموصول أيضا ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وبعد الصفة مررت برجل، في جملة الصفة مررت برجل إنه فاضل، وجملة الحال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فجملة إن فريقا جملة إيش؟ حالية، فتكسر في بداية الجملة الحالية وبداية جملة الصفة وفي جملة الموصول وبعد إذ وبعد حيث. كذلك إذا وقعت في جملة فيها خبر عن ذات، مثل زيد إنه فاضل، زيد من أسماء الذوات ليس كذلك؟ فإذا أخبرت عنه بجملة تكون هذه الجملة يكسر فيها همزة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، إن قال بعدها إن الله يفصل بينهم، هذه جملة الخبر، إن الله يفصل بينهم، هذه مواضع كسر همزة إن، وهي من المواضع التي يكثر فيها الخطأ، يفتح في حال الكسر أو يكسر في حال الفتح، وأنتم عرفتم الضابط لها. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها، يعني إن المكسورة أو اسمها، أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل، ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. هذه أحوال لام الابتداء. قال لام الابتداء أحيانا تكون جائز دخولها وأحيانا واجب دخولها. ذكر 4 حالات المؤلف للجواز وحالة واحدة للوجوب. قال ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها، كم حالة؟ حالتين، تدخل على الاسم وتدخل على الخبر. تدخل على المتأخر هي، إن تأخر الاسم دخلت عليه، وإن تأخر الخبر دخلت عليه. بس عندنا حالتين، أو ما توسط من معمول الخبر، ما توسط من معمول الخبر، أو على ضمير الفصل. كم حالة؟ 4، على متأخرين ومتوسطين. المتأخر الاسم إذا تأخر، أو الخبر إذا تأخر، أو معمول الخبر أو ضمير الفصل. ما الأمثلة؟ قال الله عز وجل: وإن ربك لذو مغفرة، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. أين لم الابتداء؟ دخلت على ذو، وهذا خبر أو اسم؟ خبر. وإن ربك، الاسم هو ربك والخبر ذو. أصل الكلام: وإن ربك ذو مغفرة، وإن ربك ذو مغفرة. لما تأخر الخبر يجوز أن ندخل عليه لام الابتداء، ولام الابتداء يؤتى بها لتأكيد الكلام ولتقويته. وإن ربك ذو مغفرة، وإن ربك لذو مغفرة، أيهما أوكد أقوى؟ لذو. إذن دخولها هنا دخول جائز. أو تدخل أيضا على الخبر، على الاسم إذا تأخر. إن في ذلك لعبرة، أين الاسم؟ عبرة، ليس كذلك؟ إن في ذلك لعبرة. لما تأخر الاسم دخلت عليه، إذن هي دائما تدخل على المتأخر سواء كان اسما أو خبرا. إن في ذلك لعبرة. لو قلنا إن في ذلك عبرة، يصح الكلام أو لا يصح؟ يصح الكلام، إذا دخولها جائز. لكن لعبرة هذا يقوي ماذا؟ يقوي المعنى ويؤكده. أيضا تدخل على المتوسط من معمول الخبر، المتوسط من معمول الخبر، تقول إن زيدا لطعامك آكل، إن زيدا لطعامك آكل، إن زيدا. أين الخبر؟ أين الاسم؟ زيدا. وأين الخبر؟ آكل، إن زيدا آكل. آكل اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل ماذا؟ يعمل عمل الفعل، فهو قد نصب الطعام، إن زيدا طعامك آكل، فطعامك مفعول به مقدم لآكل، أليس كذلك؟ فهنا طعامك نسميه معمول الخبر، فيجوز أن تدخل اللام على معمول الخبر فنقول إن زيدا لطعامك آكل، فدخلت على معمول الخبر. وإن زيدا لكلامك سامع، واضح هذا؟ وإن زيدا لغلامك ضارب، دخلت على ماذا؟ على معمول الخبر. أو على ضمير الفصل، إن هذا لهو القصص الحق، هو ضمير الفصل. فإذا أتينا بضمير الفصل فإننا ندخل عليه لام الابتداء لتقوية الكلام، إن هذا لهو. لو قيل إن هذا هو القصص الحق، يستقيم الكلام أو لا يستقيم؟ يستقيم، لكن اللام للتأكيد. وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. نحن الأولى والثانية ضمير الفصل، فأتي معها بلام الابتداء لتقوية الكلام وتأكيده. إذن هذه 4 حالات للام الابتداء، وهي حالات جواز: الخبر المتأخر، الاسم المتأخر، عامل معمول الخبر المتوسط، ضمير الفصل، وهي حالات جواز. بقي حالات الوجوب. قال: ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. يقول المخففة من الثقيلة تارة نعملها وتارة نهملها. قال: إذا أهملتها ولم يظهر المعنى وجب وجبت اللام، وجبت اللام عندما أقول إن زيد منطلق. هل أعملت أو أهملت؟ أهملت، ليس كذلك؟ سيلتبس المعنى على السامع، لا يدري هل أنا أثبت أو أنفي. فلذلك لا بد أن نأتي باللام الفارقة، اللام الفارقة بين النفي وبين الإثبات، لأن إن قد تكون بمعنى ما، مثل قول الله عز وجل إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من سلطان. فيحتمل أن يكون قولك إن زيد منطلق يعني ليس زيدا منطلق. لذلك الشرط الأول أن تخففها، الشرط الثاني أن تهملها. لو أعملتها قلت إن زيدا منطلق، هل تجب اللام؟ لا تجب اللام، لأن اتضح المعنى بالإعمال، اتضح أن النفي غير مقصود بإعمالك، ليس كذلك؟ إذا لابد أن تخففها، الثاني أن تهملها، الثالث أن لا يظهر المعنى، أن يكون المعنى ملتبسا. لو كان المعنى غير ملتبس مثل قولك إن زيد لن يقوم، عرفنا أن إن هنا ليست نافية، لأن عندنا حرف نفي. إذا شروط وجوب لام الابتداء أن نخفف إن، وأن نهملها، وأن لا يظهر المعنى. نعم. عند الجملة السابقة شف. ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها، أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل، ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل إن لا النافية للجنس، لكن عملها خاص بالمنكرات المتصلة بها، نحو لا صاحب علم ممقوت، ولا 20 درهما عندي. نعم. وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه، بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال، وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات، وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين، ولك ولا مسلم ولا مسلمين، ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع، كالصفة في نحو لا رجل ظريف ورفعه فيمتنع النصب، وإن لم تكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح. هذا لا النافية للجنس تعمل عمل إن، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، فهي تجري مجرى إن، لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون نافية للجنس. لو كانت نافية للوحدة فإنها لا تعمل عمل إن، مثل تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار بل رجلان، أنت نفيت الجنس أو نفيت الوحدة؟ نفيت الوحدة. عندما تقول لا رجل في الدار يعني ليس في الدار أي رجل. إذن لا، إذا نفت الجنس عملت عمل إن، وإذا نفت الوحدة فإنها تعمل عمل إيش؟ لا تعمل عمل إن. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون معمولاها نكرتين، أن يكون معمولاها نكرتين. فإذا كان معمولها معرفة مثل لا زيد في الدار، فإنها لا تعمل عمل إن، ويجب تكرارها، تقول لا زيد في الدار ولكن عمر. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الاسم مقدما، أن يكون الاسم مقدما. لو تأخر اسمها فإنها لا تعمل عمل إن، مثل قول الله عز وجل لا فيها غول. الاسم أين هو؟ غول فهو متأخر، وفيها جار ومجرور خبر مقدم. لو قدمنا الاسم قلنا لا غول فيها، لا غول فيها، لكن لما تأخرت فإننا لم نعملها عمل إن، لم نعملها عمل إن. وأيضا يجب تكرارها، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. إذن الشرط الأول أن تكون نافية للجنس، الشرط الثاني أن يكون معمولاها نكرتين، فإن كان معرفة رفع ووجب التكرار، أن يكون خبره اسمها مقدما، فإن تأخر اسمها لم تعمل عمل إن ووجب تكرارها مثل الآية التي مرت معنا. أحوال اسمها، ما أحوال اسم لا النافية للجنس؟ قال اسمها إما أن يكون مضاف أو شبيها بالمضاف، أو لا يكون، أو يكون مفردا، يكون مضاف أو شبيها بالمضاف أو يكون مفرد. مثل المضاف لا صاحب علم ممقوت، هنا اسم لا مضاف، صاحب علم، لا صاحب علم ممقوت. والشبيه بالمضاف هو الذي يتصل به شيء من تمام معناه، مثل ما مثل المؤلف ولا عشرين درهما عندي. عشرين ليست مضافة إلى درهم، ليس كذلك، لكن الدرهم من تمام، من تمام معناها. إذن هو مثل بمثالين، لا صاحب علم ممقوت هذا مضاف، ولا عشرين درهما عندي هذا شبيها، شبيه بالمضاف لأنه متصل به شيء من تمام معناه. كذلك لا قبيحا فعله عندي، لا قبيحا فعله عندي، هذه الحالة الأولى من حالات اسم إن، أن يكون مضاف أو شبيها بالمضاف. ما حكمه؟ يظهر فيه النصب، يظهر فيه، يظهر فيه النصب، وإن كان مفردا، إن كان مفردا، والمقصود المفرد غير، غير المضاف وغير الشريف المضاف. قال هنا يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به، فالمفرد ينصب بالفتحة، فنبنيها على الفتحة، فنقول لا رجل في الدار. وإذا كان جمع تكسير أيضا ينصب بالفتحة، فنقول لا رجال في الدار، نبنيها على الفتحة. إذا كان مثنى فإن نبنيه على الياء، نقول لا رجلين في الدار. وإذا كان جمع مذكر سالم فإن نبنيه على الياء، لا مسلمين في تلك الديار. وإذا كان جمع مؤنث سالم فإننا نبنيه على، على الكسرة، لا مسلما في، أو نبنيه على الفتحة، يجوز فيها وجهان، جمع المؤنث السالم يجوز فيه البناء على الفتحة والبناء على، والبناء على الكسرة. إذن الحكم أنه ينصب على ما يبنى، على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. إذن ما أحواله؟ ما أحوال اسم لا أن يكون مضافا؟ فهنا يظهر فيه النصب. الحالة الثانية أن يكون، أن يكون مفردا، فهذا يبنى على ما ينصب به. نقرأ كلام المؤلف مرة أخرى، اقرأ، أعيد قراءته. كان اسمها ومثل إن، قال رحمه الله تعالى ومثل إن لا النافية للجنس، مثلها في إيش؟ في العمل، نعم، بشرط أن تكون نافية للجنس، فإذا نفت الوحدة فإنها لا تعمل عمل إن، نعم، لكن عملها خاص بالمنكرات المتصلة بها. فإذا عملت بالمعارف، إذا جاء بعدها معرفة فإنها لا تعمل عمل إن، مثل لا عمر في الدار بل زيد، نعم. نحو لا صاحب علم ممقوت، لا صاحب علم ممقوت، هذا إشارة إلى المضاف، نعم. ولا 20 درهما عندي. هذا إشارة إلى الشبيه بالمضاف، هذا أحد أقسام اسم، لا أحد أحوالها. نعم. وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال، وعليه أو على الكسر. لماذا قال بني على الفتح؟ هنا بدأ يفصل، الأضبط أن تقول يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به، هذه عبارة أشمل. فقال فإن كان بني على الفتح في نحو لا رجل، لأن المفرد ينصب بالفتحة، ولا رجال لأن جمع التكسير ينصب بالفتحة، أو على الكسر في لا مسلمات لأن جمع المذكر المؤنث السالم ينصب بالكسرة، وعلى الياء في رجلين ومسلمين لأن المثنى والجمع ينصب بالياء. فالعبارة الضابطة التي تضبط لك المسألة أن تقول يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. نعم. وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات، وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين، ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفة في نحو لا رجل ظريفا ورفعه فيمتنع النصب. تقول ولك في نحو ولا لا حول ولا قوة، لك فيها خمس أحوال. قال لك فتح الأول الذي هو حول، فإذا فتحت الأول كان لك في الثاني ثلاث خيارات: الفتح والنصب والرفع. الفتح والنصب والرفع، إذا قيل الفتح فالمقصود به هنا البناء، وإذا قيل النصب فالمقصود به الإعراب. فتقول لا حول، قال إذا فتحت الأول تقول لا حول، ويكون لك في الثاني إيش؟ الفتح، تقول لا حول ولا قوة، ولك النصب تقول لا حول ولا قوة، ولك الرفع تقول لا حول ولا قوة، أي ثلاثة أوجه مع إيش؟ مع فتح، مع فتح الأول. نعم. كالصفة في نحو لا رجل ظريف، يقول أيضا ظريف لك فيها ثلاث حالات، تقول لا رجل تفتح رجل، وتقول لا رجل ظريف، ولا رجل ظريفا، ولا رجل ظريف، يكون لك فيها الفتح والنصب والرفع. قال ورفعه، الضمير يعود إلى ماذا؟ في لا حول، يعني لك فتح الأول ورفع الأول، الضمير يعود في ورفعه يعود إلى الأول، يعني ولك رفع الأول، فتقول لا حول. طيب إذا رفعت الأول كم يكون لك مع الثاني؟ قال يمتنع النصب، يمتنع النصب، فيكون لك مع الثاني الرفع والفتح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لا تقول لا حول ولا قوة، يمتنع ماذا؟ يمتنع النصب. وإن لم تتكرر لا، أو فصلت الصفة، أو كانت غير مفردة، امتنع الفتح. متى يمتنع الفتح؟ متى يمتنع الفتح؟ فتح الثاني إذا لم تتكرر لا، تقول لا حول، ها؟ لا حول وقوة، قال امتنع الفتح، لا حول ولا قوة، لا حول وقوة إلا بالله، لا حول وقوة إلا بالله، لكن ما تقول لا حول وقوة إلا بالله، لأنه لم يتكرر، لم تتكرر إلا. أو فصلت الصفة، تقول لا رجل عندي ظريف، ليس لك فيها إلا لا رجل عندي ظريف، ولا رجل عندي ظريفا، لكن يمتنع ماذا؟ يمتنع الفتح. أو كانت غير مفردة، مثال كونها غير مفردة أو كانت غير مفردة بمعنى لا طاء شيئا تكون مضافة أو شبيها بالمضاف، لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا، فهنا تكون غير مفردة. نعم. مثاله لا رجل طالعا، لا رجل طالعا جبلا، لا رجل طالعا جبلا، هنا طالعا جبل غير مفردة، فيمتنع فيها النصب، تقول لا رجل طالع جبلا ولا رجل طالعا، لكن لا تقول لا رجل طالعا، يمتنع فيها الفتح. فتحصل أن في لا حول ولا قوة إلا بالله كم وجه؟ 5 أوجه. لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوجه. رفع الفتح الأول ويكون مع الثاني لنا 3 أوجه، ورفع الأول ويكون لنا مع الثاني وجهان يمتنع فيها النصب. نقف على باب ظن وأخواتها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة على الكتب هذه؟ نعم، في أسئلة على هذه الكتب. متى تكون لام الابتداء واجبة؟ متى تجب لام الابتداء؟ نعم، تخفف. والثاني 3 شروط. نعم، تخفف وتهمل ويكون المعنى غير واضح. بارك الله فيك. سؤال ثالث أيضا، ما الشبه بين هذه الحروف اللي درسناها وبين الفعل؟ شبهين، مشابهة للفعل بعدة أوجه، هي شبهين. نعم، ما شاء الله، تفضل، أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. ما الشاهد في هذه القراءة؟ والخامسة أن غضب الله عليها، الخامسة أن غضب الله عليها. نعم، نعم، لا الشاهد، أقول ما الشاهد فيما درسناه؟ نحن أوردنا هذه القراءة والخامسة أن غضب الله عليها، أوردناها لماذا؟ نعم، ما أسمعك. عبادة؟ بالعين إعمالها. إعمالها يقول هي معملة، لكن أتينا بها من أجل إيش؟ نعم، أنها جملة دعائية، فإذا كانت دعائية لا علاقة لها بالعمل، العمل لا علاقة لها بكونها دعائية. أحسنت، لا يشترط فيها الفاصل، إذا كانت دعائية فإنه لا يشترط فيها الفاصل. بارك الله فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.